إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب، لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. ومعنا على هندسة الهواء وسام محمد. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد، لقاء الكلم الطيب على موجات البرنامج العام من القاهرة. العبادات هي كثيرة، الصلاة، وحينما نذكر لفظ العبادة يتبادر دائما إلى أذهاننا يعني لفظ الصلاة، الصدقة، بر الوالدين، صلة الرحم إلى آخره من هذه العبادات التي طبعا هي تعتبر من أسس ودعائم هذا الدين. لكن هناك عبادات قد يكون ثوابها مخفيا، ولكن أثرها وثمارها تكون واضحة في المجتمع، حيث إنها تؤلف بين القلوب وتجعل الناس تعيش في بوتقة من المودة والمحبة فيما بينهم. إنها عبادة جبر الخاطر أو الخواطر، وهي كلمة كثيرا ما نستخدمها في حياتنا، حتى حينما تدعو أم لولدها روح يا ابني الله يجبر بخاطرك، وكذلك حينما يدعو أخ لأخيه أو صديق لصديقه تتبادر هذه الدعوة. إنها دعوة يعني لها مدلولها الواسع والمتسع. والحقيقة آثرت أن تكون هذه الحلقة عن جبر الخواطر استيحاء واستلهاما من هذا الاحتفال الكبير الذي أقيم أول أمس بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أبنائه وأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة، حيث شهد الحفل بأكمله، وكانت هناك فقرات متعددة قام بها هؤلاء الأبناء من ذوي الهمم وذوي القدرات الخاصة. وعلى المستوى الشخصي شأني شأن كل مصري تابعنا هذا الاحتفال، وحقيقة كان احتفالا يعني يدعو إلى السعادة ويدعو إلى الفخر. تكريم هؤلاء الأبناء، هذه الفئة من أبنائنا، وحينما يكون هذا التكريم بهذا الحنان الأبوي الكبير من قبل السيد الرئيس، وحينما يلتف حوله هؤلاء الأبناء بفيض من الحب، يعني الحب البريء الجميل الذي لا تشوبه شائبة، أب يلتقي مع أبنائه، حب صادق بينهم وبينه، حقيقة يعني أوحت إلي هذه الفكرة أن يكون هذا الجبر، جبر الخواطر من قبل يعني الأب لأبنائه، ومن قبل يعني اهتمام مؤسسات الدولة بهذه الفئة من أبنائنا. طبعا هؤلاء الذين قدر لهم أن يكون هناك يعني إعاقات في حركاتهم أو في سمعهم أو في أبصارهم، لكن حينما لا تنساهم الدولة وحينما لا ننساهم أبدا نخرج منهم العبقرية، وحقيقة هم حققوا يعني عبقريات مختلفة في مسابقات دولية وعالمية، وأتوا إلينا بميداليات ذهبية وبرونزية وفضية. فتحية لهذا الحفل وهذا اللقاء، ومن هذا المنطلق سوف يكون انطلاقتنا إلى جبر الخواطر لنعمم هذا الأمر فيما بيننا، هذا المفهوم الذي قد يكون غائبا عن الكثيرين منا. فضيلة الدكتور عادل المراغي من علماء الأزهر، أهلا بكم. أهلا وسهلا دكتور حسن. يعني معذرة لهذه الإطالة في هذه المقدمة، ولكن كان لابد أن أوضح هذا الأمر، ولماذا كانت هذه الفكرة يعني جبر الخواطر فيعني مزيد من التفاصيل حول يعني جبر الخاطر ما بين القرآن والسنة وما بين حياتنا التي نحياها. بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فجبر الخواطر يعد عبادة من أجل العبادات، بل من أفضلها، بل إن أحكام الإسلام دائما لو نظرنا فيها تقوم على جبر الخواطر. على سبيل المثال، لو نظرنا إلى الزكاة أو إلى الصدقات أو إلى إدخال السرور على المسلم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال يعني أفضل العبادات، قال سرور تدخله على مسلم. وهل إدخال السرور إلا جبر للخاطر؟ لذلك قال سفيان الثوري، وكان من العلماء من علماء التابعين، قال ما من عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل أفضل من جبر الخواطر. وجبر الخواطر إنما هو مشتق من اسم الله الجبار. كلمة جبار نجد كثيرا من الناس ربما لا يلتفت، يتبادر إلى ذهنه القسوة، والجبر إنما المعنى هو العكس. الله عز وجل جبار، بمعنى يجبر الكثير، يجبر ويغني الفقير ويعطي المحتاج. فالله عز وجل جبارا، أو سمى نفسه جبارا، لأنه يجبر فقر الفقير. ويجبر الله تبارك وتعالى كذلك الأمر كل هؤلاء الذين انكسرت، ويجبر الفقر بالغنى واليأس بالأمل، إلى كل هؤلاء الذين انكسرت قلوبهم. ولذلك سمى الله تبارك وتعالى نفسه جبارا. نجد كلمة واحدة جبرت خاطر السيدة عائشة رضي الله عنها. السيدة عائشة لما كانت في حادث الإفك قالت دخلت أبكي، فدخلت علي امرأة من الأنصار فما تكلمت بكلمة إلا أنها شاركتني في البكاء. قالت عائشة رضي الله عنها فما نسيتها لها. هذا هو جبر الخاطر ولو بكلمة. المواساة. هل المواساة إلا جبر الخاطر له صور عديدة دكتور حسن، من ذلك التهنئة بأمر سر به الإنسان، مشاركة الإنسان في الأفراح والأتراح، هذه هي جبر الخواطر، إدخال السرور على الناس. ذكر الله تبارك وتعالى آيات كثيرة في القرآن الكريم لجبر الخاطر، فقد جبر بخاطر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حينما طرد عليه الصلاة والسلام من مكة وأخرج منها. قال تبارك وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. نزلت هذه الآية حينما اغرورقت عين النبي عليه الصلاة والسلام بالدموع بعد عودته من الطائف، ولا هو خارج من مكة في الهجرة، نظر إلى مكة وهي بلدي وهي بلده صلى الله عليه وسلم، وقال والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فما زال قلب النبي عليه الصلاة والسلام ويتعلق ببلده حتى نزلت الآية، فهدأ روع النبي عليه الصلاة والسلام، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ومعاد هذا اسم من أسماء مكة. فجبر الله عز وجل خاطر نبيه صلى الله عليه وسلم. معاد قد يتبادر إلى الذهن أنه هو موعد يعني، أو يكون إلى موعد زي ميعاد يعني، لما معاده اسم من أسماء مكة. من أسماء مكة تسمى ببكة ومكة والبلد الأمين والبلد والبلدة، كل ذلك من أسماء مكة، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. هذه الآية تدل على أن الله عز وجل جبر خاطر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك لو نظرنا في آيات القرآن الكريم في سورة يوسف، يوسف عليه السلام ألقي في البئر كما تلقى الأحجار، بيع كما تباع الشياة، لما ألقوه إخوته في البئر جبر الله عز وجل خاطر بالوحي كريمه حينما قال، أو خاطر كريمه يوسف حينما قال الله تبارك وتعالى وأوحينا إليه لتنبئنه بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، فكان ذلك جبرا لخاطر يوسف عليه السلام. كذلك جبر الله خاطر أم موسى عليها السلام حينما قال الله تبارك وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، فأقر الله تعالى عينها، وهذا جبر لخاطر أم موسى، يعني بشارة كان لها إن رادوه إليك تحمل هذه البشارة والمواساة، وفي نفس الوقت طبعا نعم جبر فعلا للخواطر. ومن جبر الخواطر أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى صلاة إلا سأل الله أن يجبر خاطره، وهذا ما يسمى بالدعاء بين السجدتين. أيوة بين السجدتين كان يدعو صلوات ربي وسلامه عليه: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارفعني واجبرني. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا جبر الله عز وجل أن يعطيك حتى يرضيك، فإذا ما جبرك الله أعطاك حتى أرضاك. هذا هو الجبر. جبر الخواطر أيضا في آيات القرآن الكريم نجد أن الله تبارك وتعالى علمنا أن نجبر خواطر المساكين والفقراء في تقسيم القسمة حين حضر القسمة، وإذا حضر القسمة أولو القربى والمساكين فارزقوهم منه، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، على الرغم من أن ليس لهم حق، وإنما أراد الله عز وجل أن نجبر خاطر هؤلاء بإعطائهم. والله أنا عايز مزيد من الاستيضاح لهذه الآية، يعني إذا حضروا، يعني إذا شهدوا هذه القسمة التي بيننا نحن كأصحاب ميراث مثلا، هم يأخذوا منها والإزاي يعني. نضرب مثالا يا دكتور حسن، لو أن شخصا توفي في حالة يعني أو في يعني في حياة أبيه فليس له ميراث في الشرع، فكأن الله عز وجل يريد من خلال ذلك ما أراده الشيخ المراغي قاضي مصر السودان، ما يسمى بالوصية الواجبة. وأول من سنة 13 كان نعم. 1913 أعتقد الوصية الواجبة هذه جبر لخواطر هؤلاء. لا نجمع على هؤلاء بين موت أبيهم وبين حرمانهم فقدان بين فقدان وحرمان، وهذا لون نعم. نظر إليه الشيخ المراغي إلى روح الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة قامت على جبر الخواطر واستمده من هذه الآية. نعم فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. معروفة. جبر النبي عليه الصلاة والسلام خاطر عبد الله ابن أم مكتوم لما جاءه وعبس النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه ونزلت هذه السورة عبس وتولى، 13 آية نزلت في هذا الرجل تعاتب النبي عليه الصلاة والسلام عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. بعد ذلك نزلت هذه الآيات جبرا لخاطر هذا الأعمى من ذوي القدرات الخاصة. يقول الإمام القرطبي: إنما عاتب الله نبيه حتى يجبر خاطر هؤلاء الضعفاء. فكأن الله جبر خاطر هؤلاء بنزول الآية عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. الإمام أحمد بن حنبل من القصص الطريفة حينما كان في بيته دائما يدعو يقول: رحم الله أبا الهيثم، غفر الله لأبي الهيثم، عفى الله عن أبي الهيثم. أبا الهيثم هذا حتى إن ابن سأله يوما: من هو أبو الهيثم؟ يا أبتاه، من أبو الهيثم الذي تدعو له في صلاتك وخلواتك وجلواتك؟ فقال له: لقد كنت يوم من الأيام أقاد بالسلاسل في فتنة خلق القرآن الكريم، وبينما أنا كذلك التفت إلي رجل فقال لي: ألا تعرفني؟ قلت: من أنت؟ قال: أنا أبو الهيثم العيار. هذا كان لص قاطع طريق. قال: أنا مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أنني ضربت 18,000 صوت متفرقا أو متفرقين، وقد صبرت على ذلك وأنا في طاعة الشيطان، فاصبر فأنت في طاعة الرحمن. قال: فثبتني الله بهذا اللص، ساقه الله إليه. يعني إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. فجبر خاطر أحمد بن حنبل، فكثيرا ما كان يدعو له. أحمد بن حنبل ذهب من العراق إلى مصر لطلب حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك لما دخل مصر وجد شيخه يطعم كلبا، وانصرف الشيخ إلى إطعام الكلب، لأن جبر الخواطر دكتور حسن ليس فقط للإنسان وإنما للحيوانات كل مخلوقات الله. امرأة جبرت خاطر كلب فأدخلها الله الجنة، وامرأة حبست هرة ولم تجبر بخاطرها فدخلت النار. فدخل أحمد بن حنبل مصر وجد هذا الرجل يطعم الكلب ولم يلتفت الشيخ إليه، فلما أن أطعم الكلب قال له الشيخ: لعلك وجدت علي في نفسك. حزنت يعني. حزنت حينما لم أقبل عليك أقبلت على الكلب. قال له: نعم لقد وجدت علي عليك في نفسي. قال له: أما إن لهذا الكلب قصة؟ هذا الكلب له قصة. قال ما قصة الكلب؟ قال أرضنا هذه ليست بها كلاب، وهذا الكلب قصدني، يعني مشى خلفي حتى أطعمه، فأردت ألا أقطع رجاءه أن أجبر خاطره. فقد حدثنا أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قطع رجاء من استرجاه قطع الله رجاءه فلم يلج الجنة. قال أحمد بن حنبل: كفى بهذا الحديث، وقفل راجعا إلى بغداد وخذ الحديث النبي عليه الصلاة وهو في جبر الخواطر أيضا. جبر الخواطر عبادة من أفضل العبادات على الإطلاق، بل هو سهم مارق لغزو القلوب. ما يعني ما وجدنا شيئا يغزو القلوب ويجعل القلوب تهفو إلى الشخص كجبر الخواطر، يعني في كلمة طيبة، نعم، في ابتسامة، في مواساة، فعلا في تهنئة، في كل ما تفضلت بذكره فضيلة الدكتور، يعني تمام. نعم. وكذلك حدث في عصر كعب بن مالك. كعب بن مالك طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يقاطعوه 50 يوم، على رأس 50 تاب الله في غزوة تبوك. بعد ذلك تاب الله على كعب، وبشره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك، أفضل يوم في حياتك، لقد تاب الله عليك يا كعب. قال كعب: فبينما أنا كذلك أجر بردتي ودخلت، فما قام لي إلا شخص واحد هو أبو طلحة واعتنقني، قال: فما نسيت ذلك له. هذا جبر صحيح للخواطر، والإنسان ما بينساش فعلا، نعم، فعل الطيب، يعني ولا اللمسات الحانية، حاجات يعني فعل بسيط لكن، نعم، في حد ذاته أثره كبير، نعم. هذه اللمسات الحانية تفعل في القلوب فعل السحر. لذلك لو تأملنا كذلك الأمر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في جبر الخاطر، نجد أن من ضمن هذه الأمور التي طبقها يوم الأيام وهو أحمد بن طولون. أحمد بن طولون يا دكتور حسن هو كان أميرا على مصر من قبل، نعم، الدولة العباسية. كان في كل شهر يرسل في الأقطار وفي الأمصار في مصر وفي المحافظات، يرسل جنده حتى ينفق في سبيل الله 1000 دينار في عهده. فكان يقول له بعض جنده: لقد امتدت إلينا يد مختمة بالذهب، فيها بعض الذهب والحناء، هذه يد ربما تكون متنعمة أو منعمة، هذه يد منعمة ورجل عليه آثار الغناء. فقال له أحمد بن طولون: كل يد امتدت إليك فلا تردها، جبرا للخاطر، لخاطر هؤلاء. إذن جبر الخواطر يعد من أجل العبادات. زيد بن أرقم يوم من الأيام سمع كلمة فجة ذكرها رأس النفاق وهو عبد الله بن أبي بن سلول، لما قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل، يقصد بها قصد بذلك سيد الخلق عليه، نعم، الصلاة والسلام. زيد بن أرقم غلام سمع هذه الكلمة، لو سكت عنها لصار منافقا. جاء وأخبر سيد الخلق عليه الصلاة والسلام بما قاله هذا المنافق رأس النفاق، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن جاء المنافق وحلف له يحلفون بالله ما قالوا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. فحلف له فصدقه النبي عليه الصلاة والسلام، هو الظاهر الباطن يعلمه الله. قال زيد بن أرقم: فخرجت وأنا أهيم على وجهي من الهم والغم، فبينما أنا كذلك أسير وجدت رسول الله قد عرك أذني، مسك بأذني. قال: ففعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفعلة: ما أود لو أن لي الدنيا بما فيها. فكأن النبي جبر خاطر هذا الطفل، جبر خاطر الأطفال كذلك الأمر، بأي شيء يسعدهم يدخل عليهم السرور. لما النبي عليه الصلاة والسلام عمير والنفق، نعم، كان مع سيدنا أنس بن مالك أخ يسمى بعمير، وكان يلعب بطائر له يسمى بالنغير. والإمام ابن حجر دكتور حسن في تعليقه على حديث يا أبا عمير ماذا فعل النغير استخرج 14 فائدة من هذا الحديث. نعم. بعض المستشرقين ربما يعني خبط خبط عشواء عند تعليقه ما الفائدة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لطفل صغير يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ من ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام الطفل يرفع من شأنه، من ذلك جبر النبي عليه الصلاة والسلام لخاطر الطفل الصغير. الطفل الصغير كان له طائر فمات الطائر، وهذا الطائر كان يعني كان حبيبا عند هذا الطفل الصغير يلهو به ويلعب. فلما مات نظر النبي عليه الصلاة والسلام إليه وهو يداعبه فقال له يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ فتبسم الطفل الصغير بعد أن سمع هذه الكلمة من النبي عليه الصلاة والسلام. جابر خاطر سيدنا أنس بن مالك لما قال خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين فما قال لي أف قط ولا لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. جبر الخواطر نجدها أيضا بالنسبة حتى في الأموال. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يزور كان يزور البقيع، البقيع السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. كل ذلك يدل على أن النبي جبر خواطر الأموات. جبر الخواطر دكتور حسن حتى لنا نحن أمة الإسلام الذين لم نرى النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عليه الصلاة والسلام وددت لو رأيت إخواننا أحبابي وددت لو رأيت إخواننا قالوا أنا ألسنا نحن إخوانك يا رسول الله، أو وددت لو رأيت أحبابي قالوا ألسنا نحن أحبابك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام بل أنتم أصحابي أو أصحابي، إنما أحبابي قوم آمنوا بي ولم يروني نعم، يود أحدهم لو رآني ولو بنفسه وماله. هؤلاء جبر النبي عليه الصلاة والسلام خاطرهم اللي هم احنا بقى. نعم ونسعد بهذا الجبر يعني. نعم. قلبك حنين يا نبي وما فيش حنان على كوكبي، الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عصبي. قال للنبي أنا مش سعيد، عصفوري ماتوا كان وليد، صلى عشان ركعتي وفي كل عين دمعت شهيد. من الحب ليه تستغربوا ومن الحقيقة بتهربوا؟ سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليلة بيلعبوا. نبع الفرح فاض من عينيه لما النبي طبطب عليه، وبرحمته وحنيته صف الملائكة بين ايديه. البحر تملاه الدموع ونادى المحبة عالفروع، يا رسول حنان آخر الزمن تبكي الصحابة من الخشوع. للحب ناس الطيبين ومهما بعد قريبين، من غير ميعاد رب العباد اندهلوا قلب الحزين. من الحب ليه تستغربوا ومن الحقيقة بتهربوا؟ سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليلة بيلعبوا. نبع الفرح فاض من عينيه لما النبي طبطب عليه، وبرحمته وحنيته صف الملائكة بين ايديه. عدنا إليكم سيداتي وسادتي، والكلم الطيب على موجات البرنامج العام من القاهرة، ونحن في إطار حديثنا عن جبر الخاطر وجبر الخواطر. وحقيقة يعني هي فعلا كلمة قليلة في حروفها وفي مبناها، ولكن هي كبيرة في معناها. نرحب بفضيلة الدكتور شحات عزازي الذي وصل إلينا توا من سفره، وآثر إلا وأن يجبر خاطرنا وأن يكون معنا فضيلة الدكتور عادل. فمرحب فضيلة الدكتور شحات. مرحبا بكم دكتور. اهلا بيك وحمد لله على السلامه. نحفظكم وسلمكم الله. يعني بارك الله فيك وفي فضيله الدكتور عادل المراغي. حقيقه نحن قطعنا شوطا كبيرا في هذه الحلقه فيما يتعلق بامر جبر الخواطر، وتحدثنا يعني بأمثلة كثيرة سردها لنا فضيلة الدكتور عادل المراغي فيما يتعلق بهذا الأمر. يعني عرجنا ما بين القرآن والسنة وفي هذا الأمر. ففضيلة الدكتور عزازي، يعني جبر الخواطر من وجهة نظرك كيف تراه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد. نعم، جبر الخاطر أفضل العبادات التي يتقرب بها الناس إلى الله تبارك وتعالى. نعم. ولذلك تعلمنا من مشايخنا إن من مأثور الحكم ما عبد الله بشيء أفضل من جبر الخاطر. جميل. وكل العبادات مبناها على جبر الخاطر. بمعنى؟ بمعنى الصلاة إذا جئتها غني فقير قوي ضعيف، نأخذ بأيدي بعضنا فنتكاتف ونقف صفا واحدا، فينظر الفقير إلى نفسه فيجد نفسه أمامه إلى جوار الغني، عن يمينه عن يساره من ورائه، يجد أن مكانته في الصف إنما هي بسرعة وصوله إلى المسجد، ولا يجد من الناس من يجذبه من ثوبه ليعيده إلى الوراء، وإنما يجد من الناس من يقبل يده طلبا للخير والرضا من الله. يجد أن الناس جميعا إنما وقفوا يطلبون من الله جبر الخاطر، الحمد لله رب العالمين، اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، بين بدء وختام استعان بالله تبارك وتعالى، وأمر بين العبد وربه. نعم، فأنت تحمد الله في المبتدى وتسأل الله تبارك وتعالى الهداية في المنتهى، وفيما بين المبتدى والمنتهى تطلب من الله العون والتوفيق. جبر لخاطر العباد، أن يدعو كل العباد لكل العباد. صحيح. وأن يحمد كل العباد رب العباد عن كل العباد، الحمد لله رب العالمين. نعم. وإذا سألوا الله تبارك وتعالى قالوا إياك نعبد، ولم يقل إياك أعبد، لا نعبد كلنا، إنما قال إياك نعبد الله. فالجميع في شخص واحد. فإذا جئت إلى الصيام تجد أن الصيام إنما يزداد أجرا وثوابا على قدر ما فيه من معونة لغيرنا. نتشارك، لا أقول إحساس الجوع والعطش، لا، وإنما نتشارك سمو الملائكية، فجميعنا كأنه يطوف بهذا القلب النوراني الملائكي. من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. وإذا جئت للزكاة وهي صدقة، ربما يستشعر بعض الناس فيها منة، لكن من صفى قلبه رأى المنة للفقير على الغني. لماذا؟ فكأنه حين قبل منه الصدقة فتح له باب الرضا وباب خير وباب خير. نعم. حتى إن أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كانت تطيب الدرهم قبل أن تتصدق به. قالوا يا أم المؤمنين إن المساكين يرضون بغير هذا أو بأقل من هذا. قالت إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصدقة تقع من يد في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير، فأنا أطيبها ليد الله. هذه العلاقة ثلاثية الأطراف بين المنعم والمعطي والآخر، إنما نتشارك فيها جميعا جبر الخاطر، كما أن الله جبر خاطري فأغناني أن يمد يدي، فأنا آخذ من جبر الخاطر هذا جبرا لخاطر من يحتاج معونة قبل أن يطلب المعونة. صحيح. من صفاتهم حين تجردوا لله تبارك وتعالى أنهم لا يسألون الناس إلحافا. ومن صفات من يجبرون الخواطر يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. جبرا للخاطر. صحيح. إذن فهو جبر للخاطر في هذه العبادات. فإذا جئت إلى جبر خاطر الدنيا كلها حين تخرج موفدا عن كل الناس لتطوف حول البيت العتيق لتجدد العهد مع الله تبارك وتعالى لتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يتجلى العلي الأعلى على الواقفين على صعيد عرفات: أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم له. هل هناك جبر خاطر أعظم من هذا في كل عبادة من العبادات؟ له فضل الله يؤتيه من يشاء. بارك الله فيك فضيلة الدكتور، يعني حقيقة هذا الأمر، يعني أنا كنت يعني حينما فكرت في هذه الفكرة أو في هذه الحلقة وأن تكون يعني فعلا عن جبر الخاطر، ممكن أشرت في البداية مع فضيلة الدكتور عادل المراغي إن احنا استوحيناها يعني من أول أمس اللقاء الذي أنا بعتبره هو جبر لخاطر هؤلاء الأبناء من متحدي الإعاقة من قبل يعني أبيهم سيد الرئيس، وهو يلتقي بهم بمنتهى الحنان والعطف والأبوة في لقاء أبوي فعلا أوحى إلي بهذا الأمر. هو فيه جبر لخاطر هؤلاء الأبناء، فيه جبر أيضا لخاطر آبائهم وأمهاتهم الذين هم يعني يقومون على تربيتهم والذين يتحملون يعني في سبيل يعني هؤلاء الأبناء ما يتحملون. وطبعا نحن ندرك كم المعاناة حينما يكون هناك ابن في أسرة يعني بهذا الأمر، لكن طبعا هم يعني فعلا، فنحن نكبرهم ونشكرهم ونقدرهم ونتمنى يعني فعلا أن يكون هذا اللقاء معهم يعني فعلا على الدوام هو جبرا لخواطرهم. تعال إلى ما هو أعجب، إن اللقاء معهم ليس جبرا لخواطرهم هم، وإنما هو جبر لخواطرنا نحن. لأن الله إذا أراد أن يجبر خاطر عبد فتح له باب جبر الخاطر. كنت اليوم في كلية أصول الدين، هي معاني كبيرة فعلا بتأتي بتتفرع وتتولد يعني في خلال هذا اللقاء. وأبدع ما فيها أن تأتي ممن تظن أنه لن يتفرغ لهذا، لكنه يقول لك إن كل واحد هنا إنما هو بعيننا وقلبنا، إن كل واحد منا إنما هو نعمة من نعم ربنا، إن كل واحد من أبنائنا الذين تميزوا فكانوا من البارعين، والذين تميزوا فجعلهم الله تبارك وتعالى لنا أبوابا للخير. أعجبني كلمة سمعتها اليوم أستاذنا الدكتور وجيه عمران وكيل كلية أصول الدين والدعوة في الزقازيق، وهو ممن رزقه الله تبارك وتعالى عن نور البصر نور البصيرة، فقال بتعبير رائع أن من يقال أو من يعبر عنهم أصحاب القدرات الخاصة إنما هم هؤلاء الذين أخذ الله منهم شيئا وعوضهم أشياء. نعم، الله تبارك وتعالى جعلهم مفاتيح للعطاء، أصحاب القلوب النقية هؤلاء الأبناء الذين كان معهم سيادة الرئيس. أيوة. ولا أقول كان معهم سيادة الرئيس وفقط، لا، وإنما كان معهم سيادة الرئيس وكنا معه. نعم، كنا نتابع. فهو يمثل كل واحد منا ليقول أو لنقول به لكل الدنيا إن هؤلاء إنما هم نور عيوننا. جميل. إنما هم حبات قلوبنا، تلك الصفحات البيضاء التي إذا أردنا أن نسأل الله خيرا سألناه بها، التي إذا أردنا أن نفتح باب جبر فتحنا بهذه القلوب فنقول يا رب كما جبرت بخاطرهم فأدخلتهم في رحمتك يتمتعون وجعلتهم سببا للرحمة، فاجبر خاطرنا إذا وجدنا معه. جبر الخواطر على الله، مش طالب منك غير طلّه. جبر الخواطر على الله، مش طالب منك غير طلّه. تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم. نايم وانا سالت بالعين وبس حنتكلم تعال سلم وانا سلم بالعين وبس حنتكلم مجروح ومش قادر اتألم اشكي لي مين ولا اتظلم مجروح ومش قادر اتألم اشكي لي مين ولا اتظلم يا اللي بعذاب بتتخلى جبر الخواطر على الله تعالى سلم تعالى سلم تعالى سلم تعالى سلم تعالى سلم تعالى سلم تعالى سلم. عدنا إليكم سيداتي وسادتي والكلم الطيب على موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا فضيلة الدكتور الشحاتي سيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف، وفضيلة الدكتور عادل محمود المراغي من علماء الأزهر أيضا. فضيلة الدكتور عادل، يعني في إطار هذا الحديث عن جبر الخواطر، هذا الأمر يدفعنا إلى التعامل فيما بيننا نحن كبشر، يعني وبالذات يمكن احنا لو قسمنا هذا التعامل، تعامل الإنسان مع والديه، تعامل الإنسان مع أبنائه، تعامل الإنسان مع زوجته، كلها فيها أمور يعني تستدعي أن يكون هناك جبر خاطر. فكيف؟ طبعا دكتور الشحات، جبر بخاطرنا وربنا يجبر بخاطرنا. طبعا الموضوع التعاملات، ننزل إلى أرض الواقع. جبر الخاطر مع أي إنسان أساء إليك. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث من اعتذر إليه أخوه فلم يقبل عذره كان عليه، لم يقبل الله عذره يوم القيامة. وفي رواية لم يرد على الحوض. وكان في رواية ثانية يعني كان عليه مثل خطيئة صاحب مكث وهو نوع خبيث من نهب المال. والله أعلم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام واضح في جبر الخواطر. جبر الخواطر في التعاملات بين الزوج وزوجته، خاصة لو أن المرأة طهت الطعام ولم يكن على هوى الزوج، أو أي عمل فعلت أي شيء أو أي شيء فعلته. وكذلك الأمر مع الوالدين، لما النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل قال له يا رسول الله جئت أبايعك على الهجرة والجهاد في سبيل الله وتركت أبوي يبكيان، فقال عليه الصلاة والسلام ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، وفي رواية إلزم قدم أمك فثم الجنة. فدل ذلك على جبر الخواطر. جبر الخواطر مع رجال الأعمال وأصحاب الأموال، لما تجد في السوق بعض البائع الجائلين الذين لفحتهم حرارة الشمس يجادل معه في السعر، وباستطاعته أن يجبر بخاطره، باستطاعته أن يتصدق عليه. وكان الأديب السوري المعروف الدكتور علي الطنطاوي يذكر عن جده أنه كان يأتي ببعض الخضروات التي يعني لفحتها الشمس وغير صالح للاستعمال، ويدخل بها على والدتي على جدته، فربما تصرخ في وجهه وتقول له إيه اللي جايبه ده. فكان يقول لها لقد جبرت بخاطرها. صحيح، هو تظل المرأة تجلس الشارع عدة ساعات في حرارة الشمس أو برودة الجو، فما يعني أحرانا إلى جبر خاطر هؤلاء. ولو اشتري كده حتى يعني أساس أنه ما حسش أن أنا مثلا أشفق أو يعني أعطيها كده يعني. فهذا جبر الخواطر. بيأتي بصور جميلة. جبر النبي عليه الصلاة والسلام خاطر الرجل الذي يسمى بأبي أمامة. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد فوجده ليس في وقت صلاة، قال له ما أجلسك في هذا الوقت؟ قال أبو أمامة هموم لزمتني وديون علي. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء جبرا لخاطره. اللهم قل إذا أمسيت وإذا أصبحت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. جبر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بخواطر هؤلاء الأنصار الذين جاءوا وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور فإنهم يتصدقون ولا نتصدق ويحجون ولا نحج، فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام جبرا لخاطرهم؟ علمهم، قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتموهم؟ قولوا إذا في دبر كل صلاة سبحوا الله 33 كبروه 33 وحدوه 33. هذا يعد جبرا لخواطر هؤلاء الذين أتوا يبكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسبب أنهم لم يجدوا ما ينفقون. فضيلة الدكتور شحات السيد عزازي من علماء الأزهر، يعني فيما يتعلق أيضا بهذا الأمر، نحن في حياتنا وفي واقعنا المعيش نحتاج إلى ما أمور كثيرة تتعلق بجبر الخاطر، في يعني كما ذكر فضيلة الدكتور يعني مع أبائنا وأمهاتنا، نحن نحتاج أيضا حتى مع زملائنا في العمل، مع أصدقائنا، مع جيراننا. نعم. كيف؟ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه كان أبدا لا ينادي على أحد باسمه إلا يا أبا فلان، كنية تقديرا وتوقيرا، وكان يمازح أصحابه، كل هذا من جبر الخاطر وليس تسمية النبي، أو ليست تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن صخر الدوسي بأبي هريرة ببعيدة. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه كان إذا لقي السيدة فاطمة بنت أسد والسيدة أم أيمن بركة الحبشية يقول أنت أمي بعد أمي. سيدة فاطمة أم الإمام علي، سيدة فاطمة بنت أسد أم سيدنا علي وزوجة عمه أبي طالب، التي تربت في بيتها صلى الله عليه وسلم. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان له جيران، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمهم، وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا مر في ديار بني النجار يمر على الجواري فيقول أتحببنني؟ فيقولن أي نعم يا رسول الله، قال والله إن قلبي يحبكن. الله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يأتيه المخطئ والمذنب فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا فيجبر النبي خاطره صلى الله عليه وسلم. لما جاء أبو العاص بن الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان المسلمون أصابوا له قافلة كان هو قائدها، فجاء مستجيرا بالسيدة زينب وكانت زوجه، فتقول يا رسول الله إني أجرت أبا العاص، قال أجرنا من أجرت يا زينب، جبرا لخاطره. ثم ينظر النبي إلى أصحابه فيقول إن شئتم أن تردوا عليه مالهم فقد وجدناه نعمة النسب ما رأينا منه سوءا، فقالوا نرده يا رسول الله، قال غير عازم لا أكرهكم على شيء، قالوا نرده، فردوا القليل والكثير، وقال يا زينب إن أبا العاص زوجك وابن خالتك فأكرمي وفادته، غير أن الله تبارك وتعالى حرمكم. نعم. كان ما زال على شركه. فلما تنظر في هذا الموقف تجد بعد معركة من المعارك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه السيدة حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية وتكلمه، أمه من الرضاعة وتكلمه، فيطلق النبي لها 6,000 أسير من هوازن جبرا لخاطر أمها. لماذا؟ قال شباب الأنصار يقول من هذه التي قام لها النبي وأكرمها غاية الإكرام؟ قالوا هذه أمه التي أرضعته، هنيئا لها. كان النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه يجبر خاطر حتى من طالت عداوته، عندما جاء أبو سفيان بن حرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم يستأذنه، فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم له بعد فتح مكة، لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم له حتى أذن لكل الناس، فلما دخل قال يا محمد صلى الله عليه وسلم أو يا رسول الله ما كدت تأذن لي حتى أذنت لحجارة الجلهمتين، أذنت لكل الناس وتركتني على الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان كل الصيد في جوف الفيرة، يعني إنما أخرتك ليس احتقارا لشأنك وإنما لأنك أنت كبير حتى تأخذ وقتك كاملا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم كريم كل قوم ويوليه عليه. أبو سفيان يعني قال يعني قال من دخل دار يحب الفخر جبرا للخاطر فجبر خاطره أيضا، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه كان يجبر حتى بخاطر الموتى، حين مرت عليه جنازة فقام النبي لها واقفا، هذا من جبر خاطر أهل هذا الميت ومن تقدير هذه الجنازة، قالوا يا رسول الله إنها ليهودي، قال أليست نفسا؟ إذن فاحترام القيمة الإنسانية، يجبر النبي صلى الله عليه وسلم بخاطر امرأة مسكينة كانت تنظف المسجد، تجمع القمامة من المسجد النبوي فماتت من الليل، فسأل النبي عنها لما افتقدها، قالوا يا رسول الله ماتت فكرهنا أن نوقظك، قال دلوني على قبرها. فذهب النبي فصف الناس خلفه وصلى عليها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جبرا لخاطر الدنيا كلها. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يجبر خاطرنا في الدنيا، ويجبر خاطرنا وهو في برزخه، ويجبر خاطرنا إذا وقفنا أمام الله بالشفاعة. تعال إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم حين يقول حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله، وما رأيت غير ذلك استغفرت الله لكم. يعني فعلا بيدخل في نطاق جبر الخواطر. فالإنسان منا خلاصة الأمر جبر خاطر العباد مفتاح رضا رب العباد. كيف أجبر خاطر الناس أن يخرج من عندك وهو منشرح الصدر؟ نعم. كيف تفعلها؟ لكل حال حال، لكل حال حال، لو بكلمة، بابتسامة، بنظرة، بنظرة، لا تساوي شيئا، بمجاملة رقيقة، يعني نعم. حتى ترسلك في وجه أخيك صدق. نعم. وفبارك الله فيكما فضيلة الدكتور عادل المراغي، يعني حقيقة، والدكتور شحات سيد عزازي، نحن نعتز بكم، وأنتم دائما تجبرون بخاطرنا حينما تأتون ونستفيد من علمكم، فزادكم الله علما، بارك الله فيكم. وحقيقة هو جبر الخواطر هو موضوع أنا كنت يعني أظنه يعني في قليلا، لكن هو أمر كبير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر دائما خاطر كل منا، وأن يعطي كل واحد منا سؤله. وحقيقة هو ليس أروع في هذه الحياة من أن يجبر الإنسان خاطر أخيه في أي مكان وفي أي زمان، فالقلب الممتلئ حبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولعامة الناس هو قلب يبارك الله في قليله، وهو إليه بكل خير أسرع. فبارك الله فيكما فضيلة الدكتور شحات عزازي من علماء الأزهر، فضيلة الدكتور عادل محمود المراغي من علماء الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودائما نلتقي مع الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني.